السائل أبو عبد الله من القصيم يقول: إذا حصل مطر فهل يجمعون المغرب والعشاء والتراويح جمع تقديم إذا كانوا في رمضان؟ نعم، إذا كان مطر أو مشقة بالدحض والزلق في الأسواق فالأفضل الجمع تسهيل على الناس، وإذا جمع صلى التراويح بعد العشاء لأنها دخل صار وقتهما واحدة، فإذا جمع بينهما في وقت المغرب صلى التراويح بعد ذلك لا بأس والحمد لله.